اقرأوا الآية إن الصفا أبدأ من الصفا، يعني أجعلوا أول فعلكم السعي بين الصفا والمروة، ابدأوا من الصفا، لأن الله الآية بدأ بها. نعم. ويحتج به من أوجب الترتيب في الوضوء على ما نطق به القرآن، وفيه دليل على أنه يعني بهذه الآية بعض العلماء وجمهور العلماء يقولون على أنه لا بد من الترتيب في الوضوء، يعني لا بد في فروض الوضوء لا بد أن تغسل يديك الكفين، بسم الله الرحمن الرحيم، تغسل كفيك ثلاثة، ثم تتمضمض ثلاثة، ثم تستنشق ثلاثة، ثم تغسل وجهك مع النية، تنوي في قلبك أنك تريد الوضوء، لأن الله ذكر في القرآن غسل الوجه. نعم نعم. فشاهدنا على أنه غسل الوجه، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثة إلى المرفقين ويزيد حتى يكون له يوم القيامة إن شاء الله لنا وجمع أخوان المسلمين لنا بياض زائد. نعم. كذلك يغسل يده اليسرى ثلاثة، والغسل من فين؟ من رؤوس الأصابع، لابد عند غسل هذه اليد كده لابد من رؤوس الأصابع، مو يقول غسلت هناك بس من هنا، لا لا، لابد من غسل غسل الكفين هناك، بعضهم عند العلماء بعضه يكون سنة. نعم. أما غسل اليدين لابد من هنا إلى هنا إلى آخره. نعم. ثم يمسح رأسه هكذا رايح وجاي، مثل ما جاء في الإيه، مثل ما جاء في الأحاديث صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا، يدخل هذا يمرنه في الإيه، في المعاريج، وهكذا من وراء، ثم بعد ذلك يأخذ ماء ويفعل هكذا. نعم. حتى بعد ذلك يغسل يده رجله اليمنى الى الى الى الى فوق الى فوق الكعبين، والكعبين وهما العظمان الناتعان في اول الساق، هذه الكعبين، هذا كعب وهذا كعب. نعم. ثم بعد ذلك، واما هذا يسمى عقب، ويل للاعقاب من النار، وليحذر الانسان لا يترك اخر رجله بعدم غسيل، كثير من الناس يقصد الأول رجل ويأتي في عقبه يبقى فيه لمعة يظن على أنه، فالإنسان لازم أنه يجعل يده بعد حينما يغسل لابد أن يقوم بالإبريق أو بالبزغوث ويحرك يده من خلفه من خلف العقب لا تبقى لمعة، لأنه لو صلى وبقي لمعة صلى غير جاجة، لأنه ما تم الوضوء. نسأل الله أن يعلمنا. فهذا الوضوء الترتيب بهذا الوضوء زي ما جاء في القرآن، وضوءكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، لابد بعض الجمهور جمهور العلماء قالوا لابد من الترتيب، يعني أن يقدم الأول فالأول، مثل ما جاء في قوله ابدأوا بما بدأ الله به، يعني أخذوا هذا الدليل مع هناك في قوله أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخره. فالشافعية يعدون المضمضة والاستنشاق، نعم، ليس من الفروض، يعني بعد العلماء يعدها من فين؟ يعدها من السنة، يعني لو الإنسان ما تمضمض ولا استنشق وغسل وجهه صح وضوءه. يقول لك ليه؟ لأن الله ما ذكر المضمضة، بل المضمضة جاءت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد الإنسان يفعل مثل ما فعل الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه لتبين للناس ما أنزل إليه، فالرسول عمله هو شرح وبيان للقرآن، لأن والله يقول لقد قال لكم الرسول أسوة. فعند الإمام أحمد يقول أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، إذا ما تمضمضت ولا استنشقت وضوءك غير صحيح. ليه؟ يقول لأن المضمضة والانشاق فين مكانهما؟ مكانهما في الفم، الفم فين محله؟ في الوجه، والأنف فين محله؟ في الوجه، فإذا هو من الوجه رضي الله تعالى. والإنسان ينبغي له يخرج من اختلاف العلماء يفعل المضمضة، لا يقول أنا شافعي ما تمضمض مثلا، أو أقصد بس وجهي وأقول مثل ما قال الشافعي، لا، يقول له الأحسن أنك تحتاط وتتمضمض وتستنشق وتأخذ بقول الإمام أحمد. ليه؟ لأن الرسول فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا يتعصب الإنسان لمذهبه ويقول أنا مذهبي إلا كده بس يابس، لا، يرجع، لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل واحد تبرع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما قالوا تمسكوا بأقوال نحن النبي، قالوا لا، المشرع محمد، هذا ما نحن ما وصلنا إليه، وهذا ما جاء إلينا بحسب ما استنبطنا، لكن لا تأخذوا أقوالنا، لا تأخذوا أقوالنا تقولوا بكرة النار، أنت يا شافعي قلت لا، أو أنت يا مالكي قلت لا، رضوان الله تعالى أخوه منا وأحرص منا على حب الله وحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه على نبيه وعلى أتباع نبيه. نعم، وعلينا معه. نعم. طيب. وفيه دليل على أنه إن بدأ بالمراتي كان ذلك شوط غير محسوب له. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم روى في الموطة القف كان يقول رواه في الموطة، لكن ابن قاسم أحد التلاميذ نقل إلى المغرب على أن كان مالكا يسبل، رأى الإمام مالك يسبل نعم، فظن أنه يقول بوجوب بالإشبال، وإلا الإمام مالك رحمه الله تعالى حريص على المتابعة، إمام السنة ونار السنة ومنفع السنة رضي الله تعالى عن كل مؤاخذنا عن رضوان الله تعالى عليهم أسيادة نعم. وقيل على أنه في آخر عمره ضرب على يديه لأنه إلا يتولى القضاء ما يبغى القضاء، وكذلك ضرب الإمام أبو حنيفة قد ضربه المنصور قبل الإمام مالك، ضرب الإمام أبو حنيفة ضربه المنصور أبو جعفر المنصور الذي هو ثاني خلفاء العباسيين نعم. وأما الذي ضربه العرب بعد الإمام، حتى على أن المنصور لما قال لأبي حنيفة قاله تولى القضاء، قال لا لا لا, لا, لا تولى، لست كفؤا له، شوف مع كونه بحور يقول لست كفؤا له، لأنه سمع قول الرسول من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. الآن نحن نقدم العرائض والحكومة، خلينا أتولى قاضي ياسين، أرسلوني ياسين قاضي، شوف نسأل الله السلام، ها يبغى يذبح نفسه بغير سكين الآن، يحب أن أتولى الرجال الذين تركوا لا يريدون المال، يريدون الآخرة رضوان الله تعالى عليه. فالإمام أبو حنيفة قال له المنصور لما المرض بالقضاء قال له إذا أنت مجنون، قال له كيف تجعلني قاضيا وأنا مجنون، أنت تقول أنا مجنون، خلاص شوف رضوان الله تعالى عليه، إذا كيف تجعلون الوقت. نعم طيب رضي الله عنه. وفيه دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة كما يجب الطواف بالبيت. نعم. وسنة أن يصعد الصفا قدر قامة رجل حتى يتراءى له البيت، ويمشي حتى ينزل من الصفا، ويسعى في بطن الوادي إلى أن يقرب من المروة. نعم. فيمشي حتى يصعدها قدر قامة رجل. قال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق أبي حسين، بحسب هذا ما كان في زماني برضوان الله تعالى عليه. الآن الحكومة عقدنا جعلة القاضي 30,000 يأخذ الشهر، يعني كل يوم بألف ريال عشان لكل عشان لا يرتشي، راح جزاهم عنا خير الجزاء، جزا الله الحكومة عنا خير الجزاء، 30 يعني كل يوم بألف ريال، كل هذا يحرصون أن لا يرتشي. نسأل الله أن يقنعنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا في القناعة. الإنسان فين يوديها؟ يتركها ويذهب إلى القبر ويتركها، كما قال سبحانه وتعالى أفراد أتجنون كما خلقنا أول مرة فرادى كما خلقناكم ورب لا مال ولا شيء. نعم. ويعذب نفسه، ونسأل الله الإنسان بها. نعم طيب سيد. فلو ابتدأ الطواف من الصفا إلى المروة ولم يرق عليهما فلا شيء عليه، ولو ترك السعي ومشى بينهما فجائز. لكن الأحسن ما ورد عن الرسول أنه رقى على الصفا ورقى على المروة حتى رأى البيت، فالأحسن للإنسان يفعل ما فعله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي بين الصفا والمروة فقيل له فيه فقال لعن سعيت، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. هذا عند إيش؟ عند كبره عليه عند كبره. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه إذا كان تطوعا. إذا كان تطوع يعني على أنك إذا سويت فدية ليست بسبب واجب، ليس بأنك غطيت رأسك، ليس بأنك حصل منك جماع للزوجة، أو لم يحصل منك سيئة، يعني شيء من محظورات الإحرام. أما إذا فعلت شيئا من محظورات الإحرام وأوجب الشرع عليك الفدية لا تأكل منه، ويأكل من الإيم من تطوع بها، ولا يأكل من المنذور. أما إذا أنت تقربت إلى الله في الحج بذبيحة قربانا أو هيدا قربان أو عقيقة أو ذيك الجسم الثاني اللي في الحج نذبحها يسمى كده أرفع حصة مقارن يعني شيخ اللي نذبحها إحنا عقيقة أو إيش عندنا أضحية. الأضحية الأضحية هذه يأكل منها الإنسان. وأما إذا أنت قلت الأضحية القارن عليه أضحية، القارن عليه أضحية كذلك عليه فدا، لكن يعني قصدي أن الأضحية مسنونة في يوم إيه؟ في يوم عشر، في يوم عشر في يوم النحر، فهذه يأكل منها الإنسان. كذلك العقيقة، عقيقة الابن الولد إذا ولد الولد الذكر عليه يعني يستحب لأهله يعني يذبحوا له شاتين أو خروفين، والبنت بواحد، هذا يأكل منها الإنسان الذي لم يكن واجب. وأما الدم الواجب لأن فعل الإنسان شيئا من الشيء الممنوع منه وفعله، نعم، فهذا يفدي ويخصمه كله للمساكين، لا يأكل منه لا يأكل منه. نعم. وجوز جماعة للمتمتع والقارن أن يأكل من لحم حديه، واحتجوا بحديث جابر، وهو هذا إيش؟ وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور بخلاف الشافعية. الشافعية عندهم لا يأكل القارن من إيه؟ القارن وكذلك الذي قرن الحج، الذي نوى عند الميقات بعد ما صلى سنة الإحرام قال لبيك اللهم لبيك بحج وعمرة، فهذا يجب عليه هدي. فالشافعية يقولون لا يأكل من الهدي القارن، وكذلك المتمتع الذي حج الذي نوى العمرة في حج وحج من عامه كذلك عليه هدي، فالشافعية يقولون لا يأكل منه. لكن الجمهور يقولون يأكل منه لأن الرسول أكل منه، لأنه هذا ليس بمحظور، أنت لما جمعت الحج والعمرة هل هذا الشارع منعك منه؟ إذا ليس بمحظور. الحق الصحيح مع الجمهور، أنت لما تفعل العمرة بهذا الحج هل الشارع منعك منه؟ ما منعك. فمن تمتع بالحج ما سيستر من الهدي. إذن الدماني هذا ليس بدم محظور. إذن ما قاله الجمهور على الصحيح. نعم. طيب. ومن لم يجوز قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجوز كالشافعية. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا وكان هديه تطوعا. ومن قال كان قارنا أو متمتعا أجاب بأن الفرض عليه كان سبع بدنة وكان الفضل تطوعا، فحصل كله من حصة التطوع دون الواجب. وقيل في نحره صلى الله عليه وسلم 63 بيده، إن سنه كان عامئذ 63. يعني إيش يقول دحين؟ يقول على أن بعضهم يقول على أن الرسول كان مفردا، أو قلنا على أن الرسول كان قارئ. ذبح كم الرسول ذبح؟ ذبح 100 ناقة، ذبح 100 ناقة، فيكون لقرانه واحدة والباقي كم؟ 99. فهذه الواحدة أخذ من كل 100 بضعة وشرب من إيه؟ من مرقها. فيقولون الذين يقولون على أنه الرسول أكل من لحم الأضاحي يقولون على أنه وحده ما أكل لكن أكل من الباقي, أكل اللحم من الباقي. فيكون هذا الذي يقول الذين الشبعية الذين يقولون لا يأكل من إيه من إيش من لحم التمتع المتمتع من لحم تمتعه يعني من فدية تمتعه, ولا يأكل كذلك من لحم كذلك من لحم قرانه, لكن الصحيح على أن الرسول أكل وكل له مشرب رضوان الله تعالى عليه. نعم. طيب جاء الوقت يا أقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلق رحمه الله تعالى ونفعنا بذلك والمسلمين أجمعين. فرع اليوم الثامن من ذي الحجة إلى أن قال. قال الأزرقي رحمه الله تعالى وطريق طب مختصر من المزدلفة إلى عرفة وهو في أصل المعزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة والله تعالى أعلم. طريق طب, الطريق اللي يسموه طريق طب هو أنت إذا طلعت إلى أعلى مكة نعم ووصلت الى الجبل الذي يفصل بين منى وبين العزيزيه, هناك في جبل يفصل بين العزيزيه وبين الايه وبين مكه وبين منى, الذي يريد ان يذهب الى منى يروح على يسار الايه على يسار الجبل الذي الان صار عنده بيوت, الجبل الان تغطى خلاص, الان الجبل تغطى بالبيوت نعم, لكن هو الجبل هكذا من هنا يوديك على فين على العزيزية, من هنا يوديك على فين على كما هو مشاهد الآن السيارات لما انت مغطر كده نعم شاهد. فالطريق الذي يوديك على العزيزية هو يوصلك على طريق ضب يوديك إلى تغري إلى إلى إلى إلى إلى محراب عرفة, هذا هو طريق من مكة. وأما في منى الذي يبات ويصلي الخمسة الفروض يبات في منى ليلة تسعة يبات في منى, لما يجي في منى ويبقى يطلع على ذيك الضب يرجع كده يطلع إلى أعلى منى ثم يروح على جهة على جهة اليمين, هذا طريق ضب. والذي يروح على جهة الجهة الثانية الجبل الذي جهة اليسار يروح هذا طريق طريق سوق العرب الذي يأتينا من عرفة إلى سوق العرب في وقته في وقت الحج. نعم. طيب أي سيد فإذا وصلوا نمرة ضربت بها الآن الحكومة جزاها الله خير بتمشي وتأخذ ما جاء عن الرسول عليه السلام, فالآن هي الحكومة جزاها الله خير جعلت السيارات تطلع مثل ما صح عن الرسول تضع بطريق دب. نعم. طيب نمرة بفتح النون وكسر الميم نمرة بفتح النون وفتح النون وكسر الميم نعم. ويجوز إسكانها مع نمرة وادي نمرة يزوح وادي نمرة وتقول وادي نمرة. نعم. ويجوز إسكانها مع فتح النون وكسرها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مفيد العنام نمرة قرية غرب عرفة وهي خراب اليوم خراب. نعم. وقال الأزرقي رحمه الله تعالى نمرة هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من معزم عرفة تريد الموقف. أقول يجمع بين القولين لأن القرية سميت باسم جبلها والله أعلم. سميت القرية نمرة باسم جبلها, بعضهم يقول على أن الجبل هو اسم نمرة, بعضهم يقول على أن القرية اسم نمرة, فنقول الصحيح على أن سميت القرية باسم جبلها. نعم. طيب. وأنصاب الحرم الآن مقامة على وجه الأرض وليس شيء منها مقاما على الجبل المذكور. نعم. ومن كان له قبة ضربها ابتداعا برسول قبة يعني خيمة, فمن كان له قبة ضربها يعني نصبها ابتداعا بالرسول عليه السلام حيث نصب قبته في نمرة. نعم. ابتداعا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عرفات إلا بعد الزوال بعد أن يصلي ما مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم. نعم. بعد ذلك يذهب إلى فين؟ يذهب إلى عرفة. نعم. وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة. يعني صحيح، يعني يصح، لكنه خالف السنة، خالف السنة، وإلا هو صحيح، لأن الشرط حضوره في عرفة في الوقت، حضوره في عرفة في الوقت. ومتى وقت عرفة؟ من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم عشر. نعم. إذا كان حاضرا في عرفة خلاص في أي وقت من هذه الأوقات، لكن يستحب أن يبقى كذلك في الوقوف إلى أن تغرب الشمس يوم تسعة. نعم. وتفوتهم بسببه سنن كثيرة، منها الصلاة بمنى والمبيت بها والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها والخطبة والصلاة قبل دخول عرفة وغير ذلك. والسنة أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس ويغتسلوا بها للوقوف، أي ندبا قبل الزوال، لما أخرجه مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، قبل أن يحرم كان يغتسل لإحرامه. نعم. ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. وكذا روى البصلة عن عمر، وكذا روي البصل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني السنة كل مجمع تجتمع فيه مع إخوانك المسلمين يستحب لك أن تغتسل، تنظف جسمك لئلا يكون فيك رائحة. هذا هو كل مجمع. عندما تروح الحفلة تحضر حفلة ما هي عبادة، تغتسل لانتخاب على أنه لا يكون فيك ريح العرق، لا يشمك الذي بجنبك. وكذلك يوم الجمعة، فالإنسان كل محفل يريد أن يجتمع فيه بإخوان المسلمين يستحب له أن يغتسل ويذهب العرق عن لأن العرق له رائحة، خصوصا إذا تقدس بعض بعض. إذا كان الإنسان متصل يومين أو سبعة أيام إلى آخره، كيف يكون ريح ثيابه؟ فالإنسان يحافظ أن الإنسان لا يبتعد عنه، وكذلك حافظ الإنسان بأنه يجعل له ريحا طيبا حتى الناس يتبعون به، لأن الناس لا تحب الرائحة الخبيثة. نعم. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى المسجد المسمى مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآن المسجد الذي في نمرة يسمى مسجد إبراهيم. نعم. ومحل الإمام هو من نمرة، وباقي المسجد في عرفة. نعم. بني هذا المسجد في أول دولة بني العباس رضي الله تعالى عنه، وكانت له مئذنة واحدة. كانت له مئذنة واحدة كما عهدناها إلى قريب قريب قريب هدم، يعني يمكن قبل 10 سنوات هدم، وبني ثاني البناء الذي عليه الآن والسعادة الحكومية، وجعلت له 4 مآذن لأن يعني المسجد كبر. نعم. وبنيت له 6 مآذن. ست مآذن يعني عندك 4 مآذن صبعوها 6 مآذن، اللي عنده 4 يجعلها 6. نعم. لأنه 4 بعدين زادوا 2 كمان الآن 6. نعم. وبنيت له 6 مآذن في عام 98 و300 هجرية في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود وفقهم الله لما 68 98 أجل 98 في عام 98 انه شو ملك خالد خالد مات في عام 1402 وكذا. نعم. طيب. ويخطب الامام قبل صلاة الظهر خطبتين، اي عند الشافعية خلافا للأئمة الثلاثة عندهم خطبة واحدة. الأئمة الثلاثة يكون خطبة واحدة، الشافعية يكون خطبتين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المجموع فرع مذهبنا أن في خطبة عرفات يخطب الأولى قبل الأذان ثم يسرع الإمام بالخطبة ثم يسرع الإمام يعني يخطب الثانية سرعة. نعم. مع شروع المعزن في الأذان. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعزن قبل الخطبة كالجمعة. واحتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخر خطبته. إن دماءكم لا يقتل بعضكم بعضا، يعني حرام أن تقتلوا أخاك المسلم بغير حق. لا يقتل المسلم إلا بواحدة من ثلاث، إما أن يكون قصاصا، هذا حلال قتله، قتل إنسانا وأقر أو شهد عليه الشهود أنه قتل، هذا يقتل حلال ولا مو حلال، هذا حلال. كذلك إذا زنى وهو قد تزوج يرجم بالحجارة يقتل. نعم. كذلك إذا إيش كمان إذا ارتد عن الإسلام، إذا ارتد عن الإسلام نقتله. ليه؟ لأن إيش الحكمة في ذلك؟ لأنه إذا ارتد عن الإسلام ربما يفضح الإسلام، يفضحهم ويفضح عوراتهم، يعني يروح عند الكفار ويقول لهم إذا أردتوا أن تهجموا على البلد الفلانية الإسلامية تعالوا من عند الفلان، الطريق هذاك دوم تتملكوه. فنحن نخاف من ذلك، نحن نقتله حتى لا يحصل منه فساد للمسلمين رحمه الله. نعم. طيب. قال ثم عزنا ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. لم يصلي يعني بين الصلاتين لم يصلي يعني تطوعا. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، حتى جاء عند الجبل عليه وسلم ووقف من بعد الصلاة ليش الظهر وهو فوق ناقته والصحابة بجانبه والناس كلهم حاجون وهم واقفون يدعون الله ويبتهلون إليه ويكبرون ويلبون إلى أن غربت الشمس. بعد ذلك الرسول نفر إلى مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. رواه مسلم بهذه الحروف. وعند ابن رشد في بدايته رحمه الله تعالى روايتان عن الإمام مالك في وقت الأذان يوم عرفة، رواية كأبي حنيفة قبل الخطبة وهي مخفية عن ابن نافع عن مالك، والثانية قبل مالك يخطب الإمام حتى يمضي سطر من خطبته أو بعضها ثم يعزن المعزن وهو يخطب. وفي المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى وقيل يعزن في آخر خطبة الإمام. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه يدل على أنه عزنا بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، وكيف ما فعل حسن. يظهر من هذا أن الكيفية التي صحت عن الأئمة رحمه الله تعالى رواية عند الحنابلة والله أعلم. ويخطب الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين يبين لهم في الأولى الوقوف وشرطه وما تدبوا من عرفة إلى المزدلفة، يعني يبين ليه الخطيب يبين لهم في الخطبة كيف يقفون الآن يذهبون إلى عرفة ويعلمهم الوقوف ويعرفون أنكم لا تخرجوا من عرفة حتى تغرب الشمس. نعم. وكيف تسيروا إلى مزدلفة يعلمهم الأشياء التي تبقى تأتيهم. نعم. يفعلونها. نعم. وغير ذلك مما بين أيديهم. نعم. ويحرضهم على إكثار الدعاء والتحليل بالموقف، ويخفف هذه الخطبة ويحرضهم يحثهم على أنهم يعني يبتهلون إلى الله وكذا، لأنه هذا يوم ليس له مزير في السنة. نعم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. ويخفف هذه الخطبة لكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية، فإذا فرغ منها جلس قدر قراءة سورة الإخلاص ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، ويأخذ المعزن في الأذان ويخفف الخطبة بحيث يفرض منها مع فراغ المعذر من العذان، وقيل مع فراغه من الإقامة. قوله ويأخذ المعذن في العذان، وإن قيل الأذان لأنه سماء الخطبة أو أكثرها ويفوت مقصودها. يجيب كما في مغني المحتاج العلامة محمد شربيني الخطيب رحمه الله تعالى بأن المقصود بالخطبة من التعليم إنما هو في الأولى، وأما في الثانية فهي ذكر ودعاء. يعلم وذكر الدعاء بالعلم. نعم طيب. وشرئ أدمى العذان قصد المبادرة بالصلاة، والله أعلم. ثم ينزل ويصلي بالناس، ثم ينزل من فوق المنبر، الخطيب ينزل من فوق الإمام ويصلي بالناس. نعم. ثم العصر جامعا بينهما. وقد تقدم بيان الجمع وأحكامه في أول الكتاب، ويكون الجمع بأذان وإقامتين، ويسر بالقراءة. قوله ويكون جمعه بأذان إن الإمام مالك رحمه الله تعالى بأذانين وإقامتين، لكل صلاة أذان وإقامة. وعند الجمهور أذان واحد مثل الايه، أذان واحد. نعم طيب. قوله ويسر، لكن إقامتين لكل صلاة لها إقامتين. نعم. قال في المجموع، نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع عليه. الإجماع عليه. نعم. ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجهر كالجمعة. يعني عند الجمهور على أن الصلاة الإمام لما يصلي يصلي مسرا، وعند أبي حنيفة يقول على أنه